علينا يعني، فنذكرك جدا لتجاربك. فنريد أن تحدثنا الآن وكيف عن مولدك وعن بلدك وصفاتك وعن رحلتك إلى المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بمناسبة سؤالكم عن مولدي وعن رحلتي من أفريقيا، فإنني ولدت سنة 1344 هجرية في شهر ذي القعدة في تلك السنة، وهذا الحدث مؤكد لأنه كان مكتوبا. هذا من ناحية. أما من ناحية ولدت في هذا الوقت في بلد يسمى مناجة. مناجة، ومعنى مناجة أن هذه البلدة في الأصل كانت بادية، يسكنها رعاة الإبل ومن كان على شاكلتهم، ولكن بنيت مدينة بعد مدة على أن كانت بادية، بنيت فيها مدينة، وهذه المدينة الآن تعتبر من أهم المراكز هنا في مالي. أنا ولادتي في مالي في تلك المدينة، يعني ولدت يعني في مالي في مدينة مناجة. ومناجة هذه كانت في السابق تابعة للمركز الكبير المسمى تاد مكة، يعني تاد مكة. هذا أيضا هذا بلد يعرفه في التاريخ، كل المؤرخين ذكروه ووصفوه بكل ما يحتوي عليه من الناحية التجارية. كانت بلدة تجارية كبيرة، وكانت في السابق كان هذا المركز الكبير كان في السابق يسمى السوق، وسمي بالسوق لأنه كان متوسطا بين هذه الدول التي هي أولا ليبيا والجزائر والمغرب الأقصى وموريتانيا ومالي، وهي في وسط هذه الدول. وكانت هذه الدول تريد على هذا المركز لنشاط التجارة فيه. نعم، فسمي بالسوق. ثم تغير هذا الاسم بسبب أن الموريتانيين الذين في الغرب، يعني تقريبا بين هذا البلد الذي يسمى بالسوق ثم تغير اسمه إلى اسم تاد مكة، نعم، صار الإخوان الموريتانيون، وما كانوا أي موريتانيون، ما كانوا أولا يسمون بموريتانيين، وما كانوا أيضا يسمون بالشناقطة، كانوا يسمون بالجبداويين. الجبداويين يعني كل ما هو في غربنا نسميه جبداوي. نعم، فكان هؤلاء يأتون باسم الحج فيمرون على هذا البلد، لأن هذا البلد في الطريق، هو في الطريق، لأنهم إذا وصلوا إليه وخرجوا هم إما أن يتجهوا إلى تونس وإما أن يتجهوا إلى ليبيا. نعم، في طريقهم إلى مصر، ومن مصر إلى ينبع. هكذا كان طريق الحج سابق. حاكلت قبل الاستعمار. طيب فهم هؤلاء القبلاويون أي الموريتانيون إذا جاءوا عندنا يقوم بكثرة باسم الحاجية وباسم التجارة، فإذا جاءوا ووصلوا إلى البلد فإنهم لا يخرجون منه بل يبقون ويستوطنون ويتجرون. ففي يوم من الأيام بعض أهل البلد سأل بعض أعيانهم، قالوا لهم يا جماعة أنتم لما جئتم عندنا تقولون نحن حجاج، تقولون أنتم جئتم لنا بطريقكم للحج، كيف إذا نقمتم ولم تذهبوا للحج؟ فيقولون لهم حقا أننا جئنا باسم الحج، ولكن لما وصلنا إلى هذه البلدة نعم وجدنا أن هذه البلدة هي مكة. هي مكة نعم، لأنهم يعني استفادوا كثيرا نعم. فلهذا صاروا يقولون لهم تا مكة تا مكة أيوة. فلما كثرت هذه الكلمة منهم نعم أطلق الناس على البلد اسم تا دمك تا دمك، وبقي هذا الاسم إلى الآن وتنسي. فصارت البلدة إلى يومنا هذا تسمى تا دمك كما ذكره البكري في تاريخه، وكما ذكره أيضا الناصري في تاريخه الاستقصاء في أخبار المغرب الأقصى. هذا هو سبب تسمية هذه البلدة بتكامل بعد أن كان اسمها أسطو. فهذا المركز الذي أنا ولدت عنده أو نعم هذا المركز اسمه مناجع، هو تابع لهذه نعم تابع لهذه المدينة. ولكن بعدما هدمت هذه المدينة، لأنها هدمت في القرن التاسع الهجري، هدمها واحد تكنولي معروف بفسقه وفجوره يسمى سونغلي. هذا التكنولي هذا التكنولي هو الحاكم على عاصمة المنطقة الشرقية في مالي، وتسمى هذه العاصمة بجاوة، جاوة وهي على النيل يعني إلى النيجر نعم، وهي على نفس النيل. هذه المدينة هي عاصمته نعم. ومدينة تادا مكة في شمالها بين مالي وبين الجزائر، هو يعني أقرب إلى الجزائر. فهذا التكرولي هو الذي تسلط على هذه المدينة فهدمها وشرد من سالما من قتل منه نعم، شردوا إلى بلاد أخرى. وهذا هو سبب بناء مدينة مناجع بدلا منها نعم نعم. وإلا في الأصل المفروض يعني أن هذه كانت بادية، وهذه البادية كانت تابعة لهذه المدينة، ولكن لما هدمت نعم الناس اللي شردوا نعم تمركزوا في هذه المدينة الجديدة التي تسمى مناجة وبنوها وصارت مركز ما زال إلى الآن ما زال مركزا مشهورا نعم. فهذا نعم، وهذا التكروني الذي هدم هذه المدينة نعم، هذا التكروني كتب عنه العلماء، ومن جملتهم من جملة العلماء الذين كتبوا عنه بكفره عبد الكريم المغيلي المغربي الأصلي الجزائري للاستيطان نعم، كتب عنه كتابه عندي، الكتاب هذا موجود عندي مطبوع. وكذلك أيضا كتب عنه الشيخ عثمان فوديو الذي كان حاكما في نيجيريا في القرن الثاني عشر، كتب أيضا عن هذا التكروني وكتب عن كفره، وهذا الكتاب أيضا مطبوع يعني بواسطة الشيخ عمر محمد فلان، لأن الشيخ عثمان فوديو فلان نعم، والشيخ عمر محمد من فلاتة الذين في نيجيريا، فهو طبع هذا الكتاب الشيخ عمر الذي كتبه الشيخ عثمان فوديو في كفر هذا التكنولوجي المسمى بالتكنولوجي. هذا من ناحية البلد وتفاصيله. ولهذا أنا الآن حينما أذكر النسبة كاملة أنا أقول حماد بن محمد ابن محمد نعم الأنصاري، نعم الأنصاري الإفريقي المالي التادمتي المناهي، هكذا سلسلة النسبة. طيب هذا نعم هذا من ناحية مكان الولادة. طيب وأسرتنا أسرة علم وقضى وفتوى معروفة، هي معروفة حتى إن الصحاوي بكتابه الضوء اللامع ترجم بعض أجدادي وهو محمد بن يوسف الأنصاري، نعم ترجمه. وكذلك أيضا عندي كتابان الآن في ترجمة هذا الجد هو وبقية الأجداد، نعم كل مترجمين كتاب عندي في ثلاثة مترجمات. هذا من ناحية عند الأسرة. الأسرة أصلها من غرناطة، يعني وسبب ذلك الأصل القديم يعني من غرناطة، وسبب ذلك كما ستراه إن شاء الله بعد هذه الكلمة أن سعيد بن سعد بن عبادة هذا الصحابي بعدما تولى معاوية رضي الله عنه بدلا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نعم بعدما تولى تتبع كل الأمراء الذين كانوا من طرف علي بن أبي طالب فعزلهم كلهم، ومن جملتهم سعيد بن سعيد بن عبادة كان أميرا لعلي في صنعاء، نعم فعزله. فلما عزله نعم وكانت هناك مناسبة وهي أن معاوية بعث جيشا إلى إفريقيا، نعم يعني لتثبيت الإسلام في تلك البلاد التي وصلها المجاهدون قبل معاوية، نعم فأرسل في ضمن هذا الجيش يعني سعيد بن سعد. ومن هنا بقي سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عن الجميع في مصر وأنجب أولاده، هؤلاء الأولاد موجودين عندي مكتوب تراجمه عندي، أنجب أولادا. وثم هؤلاء الأولاد بعضهم ذهب إلى المغرب الأقصى، نعم ومن المغرب الأقصى ذهبوا إلى الأندلس، نعم حتى وصلوا إلى قليصلة، نعم ومن هنا من قليصلة نعم وصلوا إلى غرناطة، فبقوا هناك وأنجبوا هناك، نعم وأنجبوا هناك. نعم الحاصل يعني الأسرة موجود عندي كتابة عنها وأصل وصولهم إلى غرناطة ثم رجوعهم من غرناطة حتى وصلوا إلى إفريقيا التي أنا ولدت فيها، هذا كله موجود عندي مكتوب. طيب هنا من ناحية الأسرة أن الأسرة من الأنصار يعني بالوثائق، الوثائق موجودة عندي منها الآن من العدد التي فيها إثبات أن أسرتنا من الأنصار. طيب هنا ننطلق إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى الرحلة، نعم ولكن قبل الرحلة لابد من كلمة حول حول الدراسة، كيف يعني أنا ما درست إلا هناك، دراستي كلها في هناك أنا من الصيدة إلى أن جيت هنا، يعني أنا جيت هنا كما تسمع جيت وأنا يعني رجل مدرس، أنا جيت وأنا مدرس. الشاهد يعني من ناحية الدراسة تحتاج إلى وقت حتى نعطيك التفاصيل فيها هناك، ولهذا نؤخر هذه الكلمة وندخل في مسألة الرحلة. أما الرحلة من من من من من البلاد من من من نار أيام الاستعمار. أنا ارتحلت عند انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 65 هجري في القرن الرابع عشر الذي انقضى. نعم، حرست في هذه السنة باسم الهجرة، حرست أنا باسم الهجرة أيام الاستعمار الفرنسي. ما زالت فرنسا موجودين في البلاد وما زال استعمارهم على البلاد. وسبب خروجي باسم الهجرة أنه لما انتهى الحرب العالمية الثانية قامت علينا فرنسا بوضع جديد ما كانوا أولا يعاملوننا به، هو أنهم قالوا لا بد من أن ندخل أبناءكم في مدارسنا لكي يتعلموا اللغة الفرنسية كما هو في الحال في كل المستعمرات. ولماذا أنتم يقولون لماذا أنتم لم تدخلوا أولادكم في المدارس مثل أولئك؟ فنحن كانت عقيدتنا مع الاستعمار الفرنسي أن الاختلاط بهم لا يجوز لأنهم كفار، لا سيما دخول مدارسهم هذا عين هكذا كنا نرى. فلهذا نحن صممنا على أنه لا يدخل أي ابن أو أي ولد من أبنائنا في مدارس. فلما انتهى الحرب العالمية الثانية جاءت فرنسا بجيش 400 هندي مجيد بالبلاد، جاءوا إلينا وجاءونا ونحن نصلي المغرب. نعم، على غفلة، ما كان لأنه ما في مواصلات. نعم، جاءوا ولما جاءوا عند باب المسجد نعم وقف الجيش واصطفى أمام باب المسجد ونحن نصلي. فلما صلينا قال المترجم نعم الذي يترجم للقائد قائد الجيش قال لا يخرج أحد من المسجد أبدا، ما لا يخرج أي أحد. لماذا؟ قالوا لأن القائد يقول لا يمكن أن يخرج أحد من المسجد إلا بعد ما توافقون على إدخال أبنائكم في المسجد، وإلا كل من اعترض فدمه هدم. هكذا بهذا الشكل. طيب الناس في المسجد عزل، ما في أحد ولا كان أحد عنده علم حتى مثلا يأخذ له حتى ولو خشبة ولو حجرا، ما في. طيب في الحاصل يعني صارت هذه يعني طامة كبيرة على الناس. فمن هنا قال الكوماندي لبعض العسكر ادخلوا البلد، اي بلد تجدونه تمسكوه واي احد اعترض فاقتلوه. المفهوم هذا ما حصل، وفعلا اخذوا اولادا كثيرين منا. نعم، لان ما في احد يستطيع يقاوم. ما معنى اي شيء لنستطيع ان نقاوم به في تلك اللحظه؟ ما في شيء. فاخذوا الاولاد. طيب فلما اخذوهم وذهبوا بهم نعم وقال الكوماندي بعدما اخذوهم وهو القى خطبه قال انا نحن نعرف ان سبب امتناعكم من تسليم اولادكم في المدارس عندنا انكم تعتقدون او ترون ان ادخال اولادكم في مدارسنا عبارة عن تفسيرهم وتصديقهم، ولكن يقول من باب التطمين لكم ومساعدة لكم نعم فإنه نعطيكم أنكم إذا أردتم أن تبعثوا معنا مدرسين تثقون بهم يعلمونهم الإسلام في مدارسنا بجانب الدولة الفرنسية فنحن موافقون. يعني هو أعطى هذه الكلمة، فلما أعطى هذه الكلمة هذه أفادت الناس، لأن يعني أولا ظنوا أنهم إذا أخذوا الأولاد هؤلاء فإنهم يذهبون بهم إلى مدرستهم ولا يسمحون لأحد يعني مسلم أن يدرس. فلما فتح هذا الباب خلاص قام المسؤولون في البلد فعينوا مدرسين للتوحيد وللفقه وللغة. نعم ذهبوا مع نعم. ثم أيضا أفاد الفرنسي تنازل كذلك فقال نعم إضافة إلى هذه فإنه نفتح لهم مدرسة عندكم حتى يكونوا تحت رقابتكم. نعم نعم هذه سياسة طيب. وفعلا فتح المدرسة عندنا نعم عند في مركز مناقة الذي قلت نعم فتحها لأن المدرسة التي نحن ظننا أن الأولاد سيذهبون إليها بيننا وبينها 7 أيام للجمل للجمل الأيام ما في شيء للجمل حتى هو راكب على جمل وجاء والجيش كله على الجمل ما كانت في سيارة ذلك الزمن. فحاصل لما عمل هذا العمل العملية وبنى مدرسة ودخل وسمحوا للمدرسين منا بالمشاركة في تدريس الأولاد استقرت المدرسة هذه. لما استقرت كان هناك شباب يعني ما هم مقتنعين بها منا وأنا منهم قلنا هادوا المجرمون الكفار حينما يعلمون أبناءنا وينصرونهم معنى ذلك يرجعون إلينا لكي ينصرون أيضا فإذا لا بد لنا من طريق يعني نشوف لنا كيف نعمل. فهنا اتفقنا نحن 4 أفراد يعني من الشباب اتفقنا على أننا نخرج من هذه البلاد بتوريزا حتى لا يدركنا الوضع المرتقب. نعم اتفقنا وخرجنا 65 هجري ونحن 4. هذا نعم خرجنا بدون جواز ما كانت ليش؟ لأنه خرجنا متسللين لأن فرنسا لا تسمح لأحد لا بالحج ولا بالهجرة. نعم أنا كتبت في ذلك كتاب هو موجود عندي الآن هذا هو كتاب هذا بخط في ذلك الوقت هذا هو كتاب هذا في هذه المناسبة إعلام الزمرة بأحكام الهجرة هذا سبب كتابته وأنا هناك هذا بخط في هذا لما كنت في البلاد. نعم هذا كتاب سبب كتابته هذه الهجرة أن الإخوان لما عزمنا على الخروج قالوا إذا نريد أن تكتب لنا نعم كلمة حول الهجرة لأنه ما كانت الهجرة تلقى حتى مثلا يعني يعرفون عنها شيئا كافيا فكتبته نعم كتبته بخط غير هذا هنا. ولكن بعدما خرجنا نعم ووصلنا إلى مكة نعم كانت معي نسخة منه نعم هذه النسخة ضيقتها نعم طيب فهذا نعم سبب كتابة الرسالة على مزدمرة في أحكام اليوم وخرجنا متسللين بدون جوازات نساكن ليلا ونكمن نهارا من مالي إلى النيجر ومن النيجر إلى نيجيريا ومن نيجيريا إلى الكاميرون ومن الكاميرون إلى تشاد ومن تشاد إلى السودان ومن السودان إلى جبتا هكذا الرحلة. ولم نخرج من التسلل والاختفاء إلا بعدما وصلنا إلى نيجيريا لما وصلنا إلى نيجيريا بعد شهر ونصف الجمال لما وصلنا إلى نيجيريا هناك خلاص انتهى الاختفاء وصرنا يعني ظاهرين لأن نيجيريا في ذلك الوقت هم بريطانيا. طيب ومن نيجيريا اتصلنا بمدير الجوازات لأننا نحن سنخرج من نيجيريا إلى فين؟ إلى الكاميرون وإلى تشاد. فلما جينا إلى مدير الجوازات في نيجيريا في بلدة تسمى يروى. يروى وهي هي الفاصل بين الكاميرون وبين نيجيريا. لما وصلنا إليها وقدمنا لمدير الجوازات، وكان مدير الجوازات أوصاف يعني أو برناوي، لا برناوي، كان برناوي دلنا عليه بعض الإخوان في تلك المدينة، لأنهم قالوا لنا لا تخرجوا على عادتكم لما كنتم جايين من فرنسا، لا تخرجوا إلا بجواز. لماذا؟ لأنكم إذا وصلتم إلى توشات، توشات في حكم فرنسا أيام ديغول، عارف ديغول؟ ها طيب، قال إذا وصلتم هناك ردونا، لأن حكم فرنسا واحد سواء في المال وفي الشارع. قلنا ماذا نعمل؟ قالوا أحسن تذهبون إلى الجوازات، يعني مدير الجوازات في هذه المدينة التي هي يروى. نعم، طيب رحنا إليه واستشرناه. نعم، شاورنا، قلنا له نحن جينا من مالي في الاستعمار الفرنسي بدون جواز، والآن نحن مقبلون على تشاد، فما هو رأيك حولنا؟ هذا الرجل تجاوب معنا تجاوبا جديا. نعم، قال لنا أعطونا كذا مبلغ كذا، وهو كان معنا فلوس كثير. نعم، قال أعطوني مبلغ كذا فأنا أعمل لك جواز. شوف هكذا، قلنا طيب أنت حدد الذي تريد. فحدد نحن أربع وكذا، كل واحد يعطيني 20 جنيها استرلينية. المفهوم هذا 20 جنيها استرلينية في ذلك الوقت، هذا عند انتهاء الحرب العالمية الثانية، هتساوي كم وكم من العدد. طيب، وفعلا عددنا رأسا، نعم، كل واحد منا أدى له 20 جنيها استرلينية. وكانت العملة هذه في تلك البلاد، بلاد نيجيريا، ما تسمى جنيه التجيني الذي هي اسمها في بريطانيا التي تقطب البلاد، تسمى بفم. هذا اسمها بلغة المواطنين، لا يقولون الجنيه، يقولون فم، ويقولون سلي. نعم، يعني فم هو الجنيه، يعني سلي هي التفاريخ. نعم، الشاهد يعني لما عددنا له هذا المبلغ، نعم، خلاص قال انا اصدق، انا اصدق الجواز. وفعلا كتب لنا جوازات بطريقه، نعم، بطريقه غير مستقيمه، وهي انه قال لنا انتم من مالي، لا يمكن ان اعطيكم جوازات باسم مالي. ليه؟ لانه لو اعطيتكم جوازات باسم مالي ودخلتم تشاد، تشاد تحكمها فرنسا، وفرنسا تعرف هي الحاكمة لمالي، إذا شافت أنكم أخذتم جوازات من نيجيريا تعود على بريطانيا خلاص تمسك تلقى القبض عليكم وأنتم باسم مالي. فما إذا قلنا ماذا تعمل؟ قال أنا أعطيكم جوازات باسم ليبيا. مفهوم هذا؟ لماذا؟ يقول لأن ليبيا في ذلك الوقت تسموها ايطاليا. وماذا؟ قال ليبيا انتم الان امثالكم في ليبيا تسموها. نعم، ذكر لنا القبائل وكذا، حينما تدخلون تحملون جواز ليبي ما في احد يتعرض لكم في تشاد. لماذا؟ لان الليبيين والتشادين شيء واحد، وهو كذلك، يعني هذا يدخل وهذا يخرج، ما في احد. الحاصل عمل لنا هذا، خلاص اعطانا جوازات باسم ليبيا. نعم، خلاص وسافرنا ولا احد تعرض الى ليبيون. ليبي مع التشادي شيء واحد. بهذه الطريقه، نعم، وصلنا الى تشاد، ومن تشاد الى السودان. خلال رحله الطرق يا شيخ من مالي الى نعم الفرنسية التي تحكم تونس، والفرنسية التي تحكم الجزائر والمغرب، هذه جيوشها على الحدود، لا تستطيع تمر عليها أبدا. ومن هنا سلكنا هذه الطريقة البعيدة التي تساوي في ذلك الوقت تساوي سنتين، سفر سنتين. نعم، لولا أن الله عز وجل من علينا بالسيارات في نيجيريا، نعم، لا يمكن أن نصل عن من هذا الطريق إلا بعد سنتين. لو كنا على الجمال كالعادة وكذا، نعم. فلهذا آثرنا هذا الطريق لأنها قد نسلم فيها ما لا نسلم ولو سلكنا الطريق التي هي أقرب. ولا تتعرض لمخاطر؟ ما في مخاطر، لأن قلنا نسافر ليلا، نسافر ليلا ونكمل النهار. لم تقف أمامنا أي مخاطر، حتى إنه لما وصلنا عند الحدود، هناك في حدود يعني بين فرنسا وبين بريطانيا، بريطانيا تحكم نيجيريا وفرنسا تحكم مالي وكذا، وفي حدود بينهما، والجيش الفرنسي هو الذي يلينا والجيش البريطاني على الجهة الثانية في وادي. طيب هذا لا بد من المرور به مهما كان، من غير ما في طير أحاطوا به من كل جهة. طيب لما جينا عند هذا الموقع، هذا الموقع يسمى هناك عندنا إياك وإياك، هكذا اسمه، يعني معناها إذا قررت من هذا المكان نعم خذ من الحذر كل ما تستطيع، ما تستطيع. ولهذا لكثرة هذا سماه الناس هناك إياك وإياك، هذا اسمه، هذا تحذير. طيب لما جينا طبعا الجيش الفرنسي ولم يلينا، لما أقبلنا على الجيش الفرنسي لأنهم عملوا شيء غريب، لما كان الجيش هنا على شاطئ الوادي وكذا، وهنا على اليمين وعلى اليسار عملوا طريقا ضيقا، طريق ضيق، حتى مثلا إذا جاء الجمال على الجمال، نعم الجمل ما يستطيع يتحول، نعم ما يستطيع هذا، لازم يكون جمل أمام جمل، أكيد. نعم جمل وخلفه جمل، ما يمكن جملين كده، مستحيل هذا حتى يتمكنوا من الناس. طيب لما أقبلنا استقبلنا العسكر وكلهم راكبون على خيول، ما في سيارات ذلك الوقت، نعم. لما استقبلونا كان يعني من يعني من الحظ، كنت أنا أمام الإخوة بجملي، استقبلني العسكري الأول، هم كذلك لازم يكونوا مترتبين. طيب استقبلني ورفع يديه، هم عندهم هكذا يعني إذا أقبل عليك سلام ورفع يديه كذا، نعم، وقال كلمة فرنسية بونجور، يمكن تعرفها بونجور. طيب أنا في الحقيقة الكلمة دي ما أعرف معناها، نعم أول مرة أسمعها. فالحاصل يعني أنا استوقف أنا، قال استوقف والعسكر على الترتيب كده. طيب فيه مترجم، في مترجم، قال المترجم أنتم من فين؟ نعم أنتم من فين؟ ونحن عندنا تعليمات أننا إذا وصلنا هناك لا نقول نحن جايين من مالي أبدا، لابد أننا نعمل شيء آخر وهو أن نقول نحن من نيجيريا، نعم، لأن هذه الحدود في قرى نيجيرية لحواليها. طيب فالشاهد قلنا نحن من نيجيريا، وذكرنا قبيلة تسكن بجنب هذا المكان، نعم. طيب لما ذكرنا هذا قالوا خلاص، قالوا إذا ندخل خلاص، فدخلنا. فلما وصلنا للجيش البريطاني ودخلنا تعدينا الخطر هنا، بس لما وصلنا استقبلنا الجيش البريطاني، نعم، يولولون، ها يولولون ورحبون، نعم. فلما وصلنا عندهم، نعم، قالوا الليلة أنتم ضيوفنا، قالوا لنا هكذا لأنكم تعديتم تجاوزتم الخطر، ايوه ها، قالوا نحن الليله نحن انتم ضيوفنا، خلاص نزلنا عندهم وكرمونا وضيفونا وبيتنا عندهم تلك الليله عند الجيش، نعم. وقالوا ايش رايكم بالمقارنه بيننا وبين الفرنسيين؟ ايوه قلنا هذا شيء ما يحتاج الى المقارنه، نحن قلنا لهم الليله كاننا في مكه، وصاروا يضحكوا فرحانين، نعم صاروا يضحكوا، وفرحانة. طيب ولما أصبحنا خلاص دخلنا في في أول مدينة من من من نيجيريا الشمالية وتسمى الليلة. تسمى هذه المدينة الليلة. دخلنا فيها واصطرحنا فيها ونحن قاصدون سكوتو عاصمة الشمال. طيب ومنها انطلقنا. هذا كله على الجمال ترى إلى الآن ما زلنا شهر ونص ونحن على الجمال حتى وصلنا إلى سكوتو. وصلنا إلى سكوتو هنا البريطانية عندهم السيارة حتى اللوريات الكثار والصغار. طيب هذه أول مرة أنا أرى السيارة. نعم الشاهد يعني نزلنا في هذه المدينة. هذه مدينة عظيمة سكوتو يمكن تسمع بها هذه عاصمة الشمال. نعم الذين تعرف أنه لما كان عثمان فوديو في القرن الثاني عشر هو حاكم البلاد عاصمته سكوتو. نعم خلاص ومن هنا لما استرحنا كان المضيف الذي ضيفنا في هذه البلد العاصمة هو الذي جاب لنا السيارة التي تحملنا إلى كان. نعم لأن سكوتو كان. طيب ومن ركبنا في هذه السيارة من سكوتو إلى كانو في الطحن. ولم تزل بنا هذه السيارة إلى الضحى كمان هكذا. وفي هذا الضحى وصلنا إلى كان. والطريق من سكوتو في ذلك الوقت إذا كان كله غير معدل وكل السيارات سيارة تمشي هناك تمشي ما في طريق. هذا من ناحية الرحلة التي لما وصلت إلى نيجيريا. نعم حصل فيها أمن وحصلت فيها بعض الراحة إلى أن أخذنا الجواز الذي ذكرته لك. ذكرناه في آخر أخذناه في آخر مدينة التي إذا تجاوزناها ندخل في بلاد تشاد. نعم الكاميرون تشاد. الكاميرون ما تعرضوا لنا لما مررنا على الكاميرون. نعم ما تعرضوا لنا لأن مدينة المدينة التي تسمى كوسري وهي آخر مدينة للكاميرون جهة تشاد. هذه على البحيرة على بحيرة بورلامي التي تسمى الآن عين جميلة. نعم هذه في بحيرة كبيرة. هذه البحيرة طرفها الغربي تبع الكاميرون وطرفها الشرقي تبع تشاد. طيب هذه المدينة الكوسري تابعة للكاميرون على الضفة الغربية. جينا إليها ولا يمكن أن ندخل تشاد حتى ندخل فيها. نعم طيب فقدنا جينا إليها بس أشروا لنا بس أعطونا بس توقيع فقط. فركبنا في العبارة لأن البحيرة ما يمكن مجاوزتها إلا بالعبارة. نعم ركبنا في العبارة إلى تشاد. لما وصلنا إلى إنجمينة التي هي فورلامي سابقا كان في مركز عسكري للتفتيش. لذلك الوقت كانوا مشددين مرة فرنسا. هذا المركز فتشنا تفتيشا لم أرى له نظيرا في حياتي في الدنيا. وهو أنهم فتشونا حتى إنهم نعم أمرونا بفسخ السراويل. لازم نفسخ ونفسخ النعاس. ها يعني يفتشون السراويل ويفتشون النعاس. النعاس يعني إذا فسخت النعل يفتحون النعل الطبق طبقا ويبحثون عن الكرش. ونحن عندنا تعليمات مسبقا عن هذا. بتوفيق من الله عز وجل عملنا ملك للفلوس معنا فلوس كثيرة. أخذنا قربة ونشفناها. ولما نشفت هذه القربة أخذنا هذه الفلوس كلها ووضعناها في داخل. ثم كل ما نحن في السيارة نحن لما عملنا هذا علقناها على جانب من السيارة. نعم وهي ناشفة تمام. طيب لما كانوا يفتشونها ويفتش السيارة ويفتشون السيارة من هذا كل مشقة في السيارة ما تركوا محل كل يفتش. وهذه القربة المعلقة يضربها الهواء هكذا. ما كان على بالهم أن أحدا يضع فلوس في هذا. فكرة من هذه يا شيخ؟ ها؟ فكرة من يعني؟ هذه فكرة نحن لما يعني أخذنا التعليمات من بعض المسافرين نعم أنه ترى ستفتشون تفتيشا دقيقا فلا بد لكم أن تشوفوا كيف تعمل. حتى قالوا لو عملتم بسراويلكم فإنها تخرج لأنكم تفتشون. نعم فنحن في جروة جلسنا قليلا والله عز وجل وفقنا إلى هذه الحيلة وهي أنه لا بد أن نجفف هذه القربة عندنا قرب نحن بها نعم ونضع فيها اتفقنا على هذا كلنا حاصل أنه نجحت غاية النجاح. طيب خلاص لما انتهوا من التفتيش ولم يجدوا منا شيئا خلاص سمحوا لنا بدخول البيت فدخلنا بسيارتنا وبقربتنا وفلوسنا. وكان معي في ذلك الوقت تقريبا يعني 290 جنيها نفريا في ذلك الوقت وما كان قل احد يكون عنده جنيها مصرية وهذه الجنيهات المصرية انا اخذتها من كان ولما جينا الى كانوا الفلوس التي معنا فرنسية يعني هذه التي تسمى هذه ايش تسمى فلوس فرنسا يا شيخ؟ مارك لا لا مارك هذا تبع المانيا مارك فرنسا لا لا مارك تبع المانيا هذا فرنسا لها اسم اخر يا شيخ نعم ايش اسمه الحاصل ما هي فلوس فرنسا معنا كلنا لما جينا الى الى الى الى, إلى كانو نعم قال لنا واحد لا تحملوا فلوس فرنسا فانتم شوفوا لكم عملة اخرى كل مثل ايه كان خذوا العملة المصرية نعم والجنيهات الاسترلينية التي المصرية فروحنا وبدلنا عند المصارف فصار انا كان معي 290 جنيها المصري. طيب خلاص دخلنا في الشارع الحمد لله سالمين ما في جوازات عندنا جواز ليبيين نحن ليبيين ولكن هذول ما هم فاهمين. طيب رحنا نزلنا عند المضيف حقنا يسمى محمد المهدي نعم بقينا عنده هناك اخذنا تقريبا يعني شعر لنستريح ثم بعد ذلك انطلقنا من تشاد الى السودان والمسافة بين تشاد والسودان في غاية من البعورة السيارات ماشية هذه الخشبيات وهي عبارة عن رمال وتغرس فيها سيارات كثيرة ما في طريق. الحاصل دخلنا في هذه السيارات مشينا وقطعنا المسافة بين تشاد وجنينة. جنينة هي آخر مدينة سودانية جهة تشاد. نعم قطعنا المسافة 6 أيام على اللوري هذا. لما وصلنا إلى إلى إلى إلى, إلى المركز الفرنسي الذي دون عجنينة لأن لفرنسا مركز يسمى أجري أجري هذا المركز عين فيه كمان تفتيش خطير نعم تفتيش في غاية من لما وصلنا عنده فتشوا وعملوا كل شيء القربة معلقة القربة معلقة على طرف اللوري فتشونا وبهدلونا وجعلونا كمان في الكارنتينا حتى انتهت هذه المهمة. فقال لنا السواق حقا اللي سواق السيارة أنتم نحن ما معنا عطش، ما معنا غير هذه القربة الناشفة التي تحمل كل زادنا. أنا طيب قال لنا أنتم بدلا من أن تتعبوا في هذه الفرنتينة أنتم الليلة أحسن خروجوا وادخلوا فيه هنا لأنه قريبة من المكان. سمعنا كلامه أخذنا قربتنا مشينا ليلا حتى وصلنا إلى عجمينة، المسافة قريبة. خلاص وصلنا إلى عجمينة وسألت عن رئيس القضاة لأن كانت عندي تعليمات سابقا أنه إذا وصلنا إلى هناك رئيس القضاة في جنينة رجل عظيم، طيب أدلونا عليه. وجئت عنده وسلمت عليه ورحب بنا وسكرنا في بيته. هنا عرفنا الناس، أول نحن ضائعون لكن لما وصلنا إلى السودان خلاص عرفنا الناس. وبقينا عنده مدة حتى استرحنا وانطلقنا من جنينة إلى لبيض. ولبيض جنينة ولبيض بينه الطريق بينهما مثل الطريق ما بين توشاء وجنينة، رباه وعر وصعب. أخذنا فيها كما ستة أيام حتى وصلنا لبيض. ولما وصلنا لبيض نزلنا عند رجل عظيم ثم محمد إسماعيل، وهذا رجل عظيم سلفي، وكان الرجل هذا له اتصال قوي بشيخنا الشيخ محمد عبد الله المدني الذي بعدين سأصف عنه كلمة. فجينا عنده ورحب بنا وأنزلنا أيضا في بيت، وبقينا عنده مدة تقريبا أظن بقينا نصف شهر. ثم بعد ما عزمنا على السفر إلى الخرطوم العاصمة المثلثة رفض أننا نسدد أجرة للقطار لأن هناك القطار تحت السيارة. قال لا سفركم إلى الخرطوم وإلى بورسودان هذا كله على نفقات، يعني اكرمني كراما ما استطيع اوصفه، يعني الاكرام الذي اكرمنا هذا السوداني. طيب الحاصل ادخلنا في القطار وكل شيء على نفقته سواء نجرة القطار ونفقة السفر. واتصل بالتليفون برئيس انصار السنة في ام جرمان على انك تستقبل الجماعة في الساعة الفلانية في محطة القطارات في خرطوم قبلي، لأن العاصمة المثلثة هي هكذا خرطوم قبلي شرقي خرطوم بحري انظر هكذا العاصمة. والقطارات التي تأتي من لبيض تقف في خرطوم قبلي عندها نمرة 3 في مكان يسمى نمرة 3. ثم وصلنا إليها من الضحى إلى الضحى القطع 4-3 ساعات. فإذا رئيس انصار السنة وهو طه كردي والإخوان انصار السنة واقفين ينتظرونه. هذا خلاص نعم ونزلنا وهم واقفون حتى ثم أخذونا إلى إمدرمان، لأن إمدرمان هو الذي فيه مركز انصار السنة الذي منهم إسماعيل طاهر الذي جينا من عنده بلغية. طيب لما وصلنا إلى إمدرمان نزلونا في قصر من الطراز الأخرين، قصر يعني في ثلاثة أدوار، وهذا القصر الدور التختاني كله مكتبة، مكتبة بس كله مكتبة للمطالعة، والدور الثاني فوق الدور الأرضي مكتبة، والذي فوقه والذي فوقه أدري سكرة. نزلونا في هذا القصر على شاطئ النيل جهة الجرمان بقرب بيت عبد الرحمن المهدي. فالشاهد نزلونا في هذا البيت ولم يتركوا احدا يسكن معنا في هذا القصر. نعم القصر خلوه لنا نحن بس اربعة مطمع المكتب. وهذه المكتبة فيها عرفت كل ما يتعلق بعقيدة السلف. هذا القصر في هذه المكتبة عرفت كتب العقيدة السلفية وكتب الحديث التي كان حامد تقي يبعثها لأنصار السنة في إنجرمان من مصر. هذا لأن هذا الفرع هذا فرع لأنصار السنة بقار. أخذنا تقريبا شهرين في هذا القصر ومنعونا من أن ننفق هللة على أنفسنا. منعونا وإنما إذا أردنا أن ننفق شيئا على أنفسنا ننفقه سرا، أما علانية فلا يمكن أن ننفق شيئا. وأخبرناهم أن عندنا فلوس كثيرة، قالوا لا هذه الفلوس أمامها أمامها مسؤولية، أنتم ترى أحد الحجاج الحجاج استعفى، قالوا كذا في ذلك الوقت. الشاهد يعني لما أردنا السفر من الخرطوم إلى بورسودان نحن نسيت أن أقول لك لما أردنا أن نتوجه إلى تشات. نعم نحن كل واحد عنده فلوس ومبلغ، قالوا لنا هذا المبلغ لا تتحوزه معك، يجب أنكم تحوزونه. قلنا له ايش معنى التحويز؟ شو كده؟ هذه اول مرة. قالوا البنك هنا في بنك تضعون هذه الفلوس في هذا البنك تستلمونها في جدة. شو كده؟ فنحن هذه العملية اول مرة نحن نسمع بها، فلذلك نحن وضعنا كمية كبيرة من الفلوس في ذلك البنك ومسكنا المبلغ الذي نحن نضعه في الجنة. نعم هذا عجيب. طيب لما عزمنا على السفر من الخرطوم وسألنا عن التكاليف إلى بورسودان وإلى جدة وجدنا أن المبلغ الذي معنا واللي بقي المبلغ الذي معنا ما يكفي لتلك التكاليف، فقلنا لرئيس أنصار السنة طه كردي كيف الحل؟ أخرجنا الشيكات على شيكات، خرجنا الشيكات قلنا هذه الشيكات كيف نطيقها ناخذ منها مبلغ. قال لنا طيب انا اعمل لكم طريقه، ودلنا على علي مغني في خرطوم بحري. هذا رجل عظيم، هذا كان وان كان ضرب طريقه واتصل بي تلفونيا وقال له عندي جماعه من الاخوان من انصار السنه الان امامهم مشكله، وهي أن عندهم شيكات محولة من كانو إلى جدة وهم يحتاجون إلى فلوس، فكيف الحل؟ قال علي المرغني كان ذلك الوقت السودان لا عندهم استقرار ذاتي، قال أرسلهم إلي نحن في الجرمان. طيب ركبنا في العبارة إلى خرطوم بحري وصلنا. لما قبلنا على نفس خرطوم بحري وجدنا خداما ينتظرون حتى سلمونا وسكنونا في بيت قبل ان نشوف الرجل. فبقينا ثلاثة ايام ما رأينا، قال لنا الخدام الشيخ سيخرج اليوم الفلاني انتم مصدروا. صبرنا على ارض ضيافتي، ولما جاء يوم خروجه اليوم الثالث جاءنا الخادم وقال لنا خلاص استعدوا لمقابلة الشيخ. طيب خرجنا لبسنا ومشينا معه. نعم فلما قبلنا على القصر، قصر كبير نعم، فإذا العسكر محيطون به من كل جانب، العسكر البريطاني والعسكر السوداني. فاستغربنا الوضع، قال ايش هذا؟ قال الخادم هل هذه العادة؟ أنه إذا كان خرج اليوم اللي يخرج لازم يقتل العسكر بقصد. ها؟ قالوا قال لنا لا تخاف. ها خلاص دخلنا في العسكر معه حتى دخلنا من باب القصر ومشينا معه وكان الناس باركين وجاسمين على ركبهم للتسليم عليه للسلام عليه. هذا نعم لا هذا رجل هذا شخصية عظيمة هذا. فالشاهد نحن الغرباء ما عملنا شيئا من هذا من هذه الخرافات. مشينا مع الخادم بس رأسا قطعنا هؤلاء حتى وصلنا إليه في على دقة عند مدخل داخل القصر. طيب جينا ولما قبلنا عليه قام سلم علينا وخذاني أنا جلسنا على يميني وأنا واحد واثنين على يساري. طيب يعني رحب بنا ثم قال أنا بلغني طه كردي عن قضيتكم وبشركم أنكم إن شاء الله ناجحون. نعم طيب ودعونا له بالخير وكلم البنك البريطاني في التلفون نحن جالسون لأنه سيأتيك جماعة بأسمائنا كتب الورقة مع الخادم حقه. نعم سيأتونا إليك فإذا جاءوا عندك المبلغ الذي يريدونه من الشيكات التي معهم سلمونه لهم. شكرا رأس سلمنا عليه وشكرنا له وخرجنا مع الخادم بالسيارة سيارته وتواصلنا إلى البنك. وصلنا البنك كله بريطاني خلاص رأسا هنا البريطاني اللي استقبلونا به نحن جايين من هذه الشخصية دي ما هي سهلة. طيب قالوا طيب خلاص تعالوا جلسوا كم تريدون خرجنا الجلسة وعينا بعد المبلغ الذي نريد خلاص خلاص خرجنا. لما خرجنا ورحنا إلى مكان منزلنا عند الماء عند طه كردي وصر كثيرا وشكر للرجل هذا التعاون على البر والتقوى خلاص قلنا له الآن نحن نغادر إلى بورسودان. غادرنا بورسودان ركبنا في القطار نفوت من قبلي إلى بورسودان من الضحى إلى الضحى نحن في القطار وصلنا إلى بورسودان. في بورسودان طبعا فيها أنصار السنة الإخوان رئيس أنصار السنة في اندرمان اتصل بالفرع الذي في بورسودان ورئيس الفرع اسمه وكيع الله اسمه وكيع الله اتصل به قال له إنه سيصلكم الإخوان الساعة الفلانية في القطار الفلاني. ما وصلنا إلى محطة القطار في بورسودا إلا والإخوان واقفين انتصر. لما نزلنا من القطار أخذونا إلى حارتهم لهم حارة تسمى دمشان تسمى دمشان في بورسودا أخذونا إلى هذه الحارة. نعم وسكنونا في بيت بقينا في بورسودا طبعا مع أنصار السنة حتى أخذنا تقريبا شهرا كاملا معهم وأنا ألقي دروس في جامعة الكبير تارة ما ألقي دروس في جامعة في مسجد الأنصار السنة تارة نمشي إلى الجامعة الكبير في داخل بورسودان وأنا ألقي دروس. هذا نعم هذا ما يتعلق بمجمل الرحلة هذا ثم مجمل